نوع قدره هذا عدد كذا او له ارض حددها كذا وكذا، فاذا وصفها ذكر نوع جنسها التفت القاضي الى مدعيه وقال ما تقول، ما تقول في ما قاله صاحبك، فان اقر حكم قال لا صحيح هذا ما قاله صحيح وهذا له، حينئذ يحكم له بالاقرار، يحكم للمدعي على المدعى عليه لانه اقر ولا عذر لمن اقر. نعم. فيقول ثم يقول لخصمه ما تقول، فان اقر حكم للمدعي. نعم. او حكم القاضي للمدعي. نعم. ان اقر حكم المدعي له وانتهت الخصومه ما دام اقر الحمد لله. نعم. وان انكر لم يخلو من ثلاثه اقسام، احدها ان تكون في يد احدهما فيقول المدعي الك بينه، فان قال نعم واقامها حكم له بها، وان لم تكن له بينه قال فلك يمينه، فان طلب استحلفه وبرئ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال واموالهم. نعم. هذا في حالة الإنكار، إذا ادعى المدعي بشيء ثم أنكر المدعى عليه فله حول ثلاثة. الحالة الثانية، الحالة الأولى أن تكون العين في يد أحدهما، الحالة الثانية أن تكون في بيدهما جميعا، الحالة الثالثة تكون بيد شخص تعرف. في الحالة الأولى إذا كانت بيد المدعي فإنه يطلب منه بينة، قال أثبت أن هذا تدعيه بيدك لك، هات البينة، وبينه ما يبين الحق ويظهره من شهود وغيره. فإن أتى بشاهدين عادلين يشهد أن هذا العين الذي بيده له حكم له، وإن لم يجد بينة قال ما عندي بينة، يقول الحاكم القاضي المدعي ليس لك إلا يمينه، ما لك إلا يمينه ما دام ما عندك بينة يحلف، فإن أردت أن يحلف حلف، فإذا قال نعم أريد الحلف فإنه يحلف المدعي عليه، وحينئذ يبرأ وتنتهي الدعوة ولا يلزم بشيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولقد يقول لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء قوم واموالهم، ولكن بيث على المدعي ولم على ملاك، وبهذا تنتهي الخصومه في هذه الحاله. اذا هذه الحاله الاولى اذا كانت بيع العين في يد احدهما او في فانه يطلب منه من المدعي البينه، فان اتى ببينه من شهود او غيره حكم له بها، وان لم يكن له بينه اعلمه القاضي انه ليس له الا يمين الخصم، فاذا طلب اليمين فانه يحلف المدعى عليه ولا، وحينئذ لا يلزم به تنتهي الدعوه. كيف تكون في يديهما جميعا؟ هل يمكن؟ يعني يد حكمية تكون. نعم. يد حكمية. قد تكون مثلا في أرض مثلا. وكل واحد منهم حفر بئر. هذا في جانب وهذا في جانب مثلا. أو في شيء من ال... نعم. أو قد يكون هذا عنده صك وهذا عنده صك مثلا. أو يكون عنده يعني كل واحد منهما عنده شيء من البينة أو من المدعى عليه في يده. نعم. لكن لو أتى كل واحد منهم مات طرف جلكم حيوان مثلا أو ما شابه ذلك كذلك قد تكون في يديهما، هذا مثال. الثاني أن تكون في يديهما أو يكون مثلا سيارة كل واحد معه مفتاح وهذا يدعي يقول هذا مثلا استأجرت مثلا استأجرت سائق لي مثلا. نعم. تكون بينة في يديهما جميعا. نعم. الثاني تكون في يديهما فإن كان في أحدهما بينة

عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه ولا ولاء عليه. وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه ولا ولاء عليه. هذا محمول على أي شيء؟ يعني يحتمل أنه محمول على اشترى يعني نصيب صاحبه بعد أن ادعى أنه اعتق. أنا اعتق نصيبه قال للشارع. وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه الذي كان له قديما لأن عتقه عليه باعترافه بأنه كان حرا. نعم هذا هو يعني ادعى أنه اعتق نصيبه. أحدهما ادعى أنه اعتقه ولم يصدق الآخر ثم اشترى نصيبه يعتق. اشترى نصيبه الذي اعترف بأنه اعتق فإنه يعتق عليه ويبقى النصف الذي له على الرق. نعم. نعم. كل واحد ادعى ان الاخر اعتق. كان انت اعتقت نصيبك. لا انت اللي اعتقت نصيبك. انا ما اعتقت نصيبك. وهما موسران كل يعتق ولا له ولا لواحد منهما عليه. لا قد يكون في مضرة عليهما وقد يكون هذا مرض الموت يكون للورثة قد يكون لا يستطيع ما يعني ما عندهما مال قد يستطيع مثلا يكون هذا العبد يكسب لهما يكون هو سيرة الكسب. فإذا عتق وهو معسر ما عنده فقير ما عنده مال ولا يستطيع إلا عن طريق العبد يعني المقصود يحصل ضرر على المعسرين ما عندهم مال فلا عندهم ما يحسد نفقتهم إلا عن طريق العبد هذا. نعم. نعم. وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه اعتقه تحالف وكان ولاؤه بينهما. ايش وين اعتقه فين؟ وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه اعتقه تحالف وكان ولاؤه بينهما. في هذه تختلف عن الصورة السابقة. الصورة السابقة كل واحد ادعى أنه اعتق نصيبه النص. هنا ادعى كل واحد ما أنه اعتقه كاملا. في هذه الحالة يعتق كاملا ويكون ولاء بينهما. ايش اعد العبارة؟ وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه اعتقه تحالف وكان ولاؤه بينهما. نعم تحالف ويعتق ويكون ولاء لهما كموسرين. كل واحد ادعى اعتقه كان أنت الذي اعتقت نصيب ونصيبك. قال لا أنت الذي اعتقت نصيب ونصيبك. وكان موسرا يعتق ويتحالف ويكون ولاء بينهما. أما الصورة الأولى كل واحد من الموسرين ادعى أنه اعتق نصيبه النصيب. قال أنت اعتقت نصيبك. قال لا أنت الذي اعتقت نصيبك. هنا يعتق ولا لواحد منهما. أما هذه الصورة كل واحد ادعى أنه اعتق نصيبه ونصيب صاحبه. قال اعتق نصيبك ونصيبه. قال لا أنت اللي اعتقت نصيبك ونصيبه. يتحالفا ويكون ولا بينهما ويعتق. نعم. إيه يلزم يسري العتق يسري. العتق يسري. نعم. هذا جزء. نعم. وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر وإن قتلت فأنت حر فادعى العبد برأه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قوله. إيش إن قال إن دعا وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر وإن قتلت فأنت حر. نعم الصورة الأولى ادعى قال إن برئت من مرضي فأنت حر فبرئ من مرضه يكون حرا لأنه معلق عتقه معلق بالشر أو إيش أو قتلت وإن قتلت فأنت حر فادعى العبد برأه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قوله. كيف ادعى قتله؟ إنه قتل يعني قتل العبد. طيب كيف يدعى قتله؟ ها

لكل واحد منها نصف النصف العبد الذي ما اعترف بعتقه يكون له النصف. هو عتق الثلث الآن بقي نصف السدس، فالعبد الذي اعترف بعتقه ما له السدس إرث، والعبد الذي لم يعترف بعتقه له نصف، يكون كل واحد له نصف واحد وسدس واحد، وكل عبد عتق منه الثلث. إذا جعلت نصف وسدس وثلث هذا العبد كامل. ثلث عتق، ثلث عتق ونصف يكون للذي لم يعترف، وسدس يكون للمعترف بعتقه. نعم. وإن قال الثاني أبي، لكن هذا التقسيم ما له تأثير، لأن المسألة مفروضة في إذا تساوى قيمتهما، قيمتهما سواء وليش يستفيد؟ ما دام القيمة سواء ما في فرق، فيأخذ النصف من هذا والنصف من هذا. نعم. وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه. إذا قال أحدهما أبي أعتق لكن ما أدري، أعتق واحد لا أدري هل هو زيد أو عمرو، يقرع بينهما فما خرج له القرعة فهو يعتق. ايش اعد العبارة؟ وان قال الثاني ابي اعتق احدهما لا ادري من منهما اقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه. باب حكم كتاب القاضي. يجوز الحكم على الغائب اذا كان المدعي بينه، ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه؟ لا يجوز الحكم على الغائب اذا كان له بينه في احد القولين، وقد استدل لذلك في قصة هند بنت عتبه من ربي لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبنيه، فهل علي جناح ان اخذ من ماله من غير علمه؟ فقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا حكم فتوى وحكم، حكم على الغائب. ابو سفيان غائب، حكم النبي صلى الله عليه وسلم لامراته هند بان تاخذ حقها من ماله. ومثلا فيها خلاف ايش هذا العبارة؟ يجوز الحكم على الغائب اذا كانت المدعي بينة. نعم، اذا كان المدعي بينة، وهذا البينة هند عتبة مع تكون معها بينة، معروف انها زوجة ولها، لكن عليها تثبت انه لا يعطيها، وكأنها هناك بينة مفيدة على انه عن الغيبة مستثنات في هذا. فهند اقتابت قضية شحيح وهي مضطرة إلى هذا لأجل الاستفتاء أو الحكم، وهذه من المواضع التي تستثنى فيها الغيبة مستفتي، وكذلك أيضا إذا كان مراد التعريف الأعمى والأعرج، وكذلك إذا أريد إنكار المنكر تقول فلان فعل كذا، حتى تقول للهيئة حتى ينكر المنكر، وكذلك عند الزواج إذا تشير تشارك شخص وقال يريد زوج فلان تذكر ما فيه، مثل قصة فاطمة قيس لما خطبها أسامة ومعاوية وأبو جهم، قال النبي أما معاوية فصعلوه كل مال له، وأما أبو جهم فرضع عصاه عن عاتقه. هذه غيبة مستفزة لأن نصيحة من كذا أسامة، هذه مو مستثنات. نعم. إيش العبارة؟ نعم. يجوز الحكم على الغائب إذا كانت المدعي بينة. نعم. ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لازم قبوله وأخذ المحكوم عليه به. نعم. إذا حكم على الغائب فإن القاضي يكتب إلى قاضي البلد الذي فيها المحكوم عليه، وحينئذ يلزم. يلزم بالحكم. نعم، هذا على احد القولين. قال الشارح ومتى حكم، قال حكم على الغائب، متى حكم على غائب ثم كتب بحكم الى قاضي بلد غائب لازمه قبوله والاخذ المحكوم عليه به. والاصل في كتاب القاضي للقاضي الكتاب والسنه والاجماع، اما كتاب فقوله سبحانه اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم،